الإذاعة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. محمد عبد الكريم عبد الله. ضيف الحلقات الأستاذ الدكتور جعفر مرغني. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر هذه الحلقة رقم 20 في برنامج أضواء على الحضارة السودانية، وباسمكم جميعا نرحب بالأستاذ الدكتور جعفر مرغني الأستاذ بجامعة الخرطوم، ومعي من التسجيلات الخارجية الزميل عبد الباقي الجيلي سليمان، وأيضا معي الزميل الطاهر حسن الطاهر. دكتور جعفر مرغني، مرحبا بك. مرحبا بكم، والتحية للإخوة والأخوات المستمعين إن شاء الله. تابعنا في الحلقة الماضية الحديث عن التعليم، وتوقفنا على وجه الخصوص عند جنوب الوطن الحبيب، وتحدثنا عن التعليم في هذه المناطق، ووقفنا عند المناطق المغلقة. ونستهل هذه الحلقة بالتساؤل عن لماذا إغلاق المناطق في جنوب السودان، وكيف كان ينظر المستعمر إلى هذه المناطق من خلال التعليم، وما الفلسفة من وراء ذلك؟ نعم، الحديث عن الجنوب ذو شقين. الشق الذي سألت منه هو أحدهما، وسنأتي إلى الشق الآخر إن شاء الله. وما سألت عنه لماذا أغلق، ونحن نتكلم عن التعليم الحقيقة، لسنا نتكلم في السياسة أو في أي موضوع آخر، ونتكلم في التاريخ الاجتماعي لا في تاريخ الوقائع والأحداث، فنعنى بالمسار العام للفكر وللحياة الاجتماعية. وهذا السؤال ونحن نتكلم عن التعليم يقودنا مباشرة للتساؤل عن الرؤية البريطانية للتربية نفسها. يعني قبل ما نفكر فيما جرى هنا في السودان الضيق، ما هي رؤية البريطانيين لسياساتهم التعليمية وفلسفتهم التعليمية في كل المستعمرات البريطانية، حتى نستطيع أن نفهم حقيقة ما جرى في الشمال وفي الجنوب. وهذا الأمر والذي سنتحدث فيه فيما بعد داخل فيما يسمى بعلم التربية المقارن. يعني نأخذ جملة الأنشطة التربوية في جملة أقطار ونقارن بينها حتى نخرج بالأسس، وأحيانا الأسس تكون مذكورة صراحة. فإذا أخذنا البريطانيين والفرنسيين وهم الذين آل إليهم أمر أفريقيا كلها في مطلع هذا القرن، يعني تكاد تكون في عام 1900 لما استعمر السودان، يمكن أوروبا استعمرت كل أفريقيا، وما لم يستعمر كان محتلا كمصر. فلو أخذنا مثلا قارنا بين الفرنسيين والبريطانيين في رؤاهم التربوية، بنجد أنه كما قال أحد علماء التربية الغربيين، إن لم تكن السياسة الفرنسية والبريطانية مختلفتين فهما متضادين تماما، لأن البريطانيين بنوا أمرهم على أن يلعبوا دور المشرف العام، في أنه الهدف تمدين أفريقيا، فنساعد الأفريقيين على بناء المدنية. ولذلك كل ما كان عند الناس من قيم اجتماعية ونظم تربوية وكذا تعتبر حسنة في نظر البريطانيين طبعا، يفتح لها المجال لتسير. يحقن كذلك المنهج بما ليس فيه من جوانب قصور من قبل الحضارة الأوروبية. ولم يكن هدف البريطانيين قط، هذا كلام علماء التربية البريطانيين، لم يكن هدف البريطانيين قط في يوم من الأيام هو تخريج سود إنجليز، يعني بلاك إنجليش مين زي ما بقوله، ما عاوزين أو لم يكونوا يريدون أن يحولوا الأفارقة أو من كانوا تحت أيديهم من الأفارقة إلى بريطانيين سود أبدا، وإنما كانوا يريدون أن يبنوا داخل كل مجموعة أفريقية ثقافة. هم نظروا بادئ ذي بدء إلى أن السودان، هذه رؤيتهم طبعا، إن السودان مقسوم قسمين، قسم شمالي عربي إسلامي وقسم جنوبي غير ذلك. والحقيقة هذه الرؤية شاركهم فيها حتى كثير من الدارسين المصريين، يعني الدكتور عبد العزيز أمين عبد المجيد ونحن ذكرناه وهو أرخ للتربية في السودان، تكلم بصراحة عن إنه السودان الذي فيه حديثنا هو السودان العربي الإسلامي، قسم السودان. نعم، ونحن سنأتي في الشق الآخر للمسألة عند الحديث عليها. فلما رأوا هذا الأمر هم أحسوا أنه من العدالة أنه ينموا في كل قسم ما وجدوه فيه، فينموا في القسم الشمالي الثقافة الإسلامية العربية على نحو تحقن فيها المبادئ التربوية الأوروبية أيضا، وده يمكن شاهدناه في المدارس، مدارس الكتاتيب التي فتحت والمدارس الوسطى التي فتحت. ولذلك كان من سياستهم انه يدرس الانسان بلغة بلده، وحتى كلية غردون لما طلبوا انشاء في التقارير الاولى قالوا التعليم سيكون بالعربية في الكلية، يعني اول دعوة لتعريب المواد جاءت من البريطانيين انفسهم بحسبان ان اللغة العربية هي لغة ابناء الشمال. نظروا الى الجنوب ورأوا فيه شيئا مختلفا، هذه رؤية أجنبية. قبل أن نعمل، هل كانت كلية غردون قاصرة على الشمالين فقط؟ كلية غردون في ذلك الزمان تكاد تقول نعم كانت قاصرة على الشماليين، لأن الجنوب لم يكن فيه نظم تعليمية أصلا حتى تستقبل، إلا من كان من أبناء الجنوب ويعني حصل على فرصة للتعلم في الشمال. بالنسبة للجنوب هم حاولوا أن يبنوا طراز تعليمي مثل الطراز التعليمي الذي بني في سائر الأقطار الأفريقية غير الناطقة بالعربية، الاستوائية وما جنوب خط الاستواء وكذا. هذا هو الذي قاد الأمر في الأول. نعم. في سؤال قبل مجيئه، نعم، هل كان الحال يحمل في طياته نفس الصورة؟ هل كان هنالك تمايز في التعليم بين الشمال والجنوب أم كان قبل مجيئي؟ وهذا الذي يقولنا مباشرة إلى الشق الآخر، لأنه نحن لو تذكر في الحلقات الماضية قلنا نحن الآن أصبحنا أمام تجربتين تعليميتين أو نظامين للتعليم، نظام وطني بحت قديم قدم السودان نفسه، نظام سوداني، ونظام أوروبي مبني على فلسفة وعلى أسس أوروبية هو الذي جاء به البريطانيين. ولعلك تذكر أنا قلت إنه منذ أن خلق الله السودان إلى عام 1820 كان يدبر أمر نفسه بنفسه، وأنه في القرن التاسع عشر لم يكن في السودان نظام تعليمي إلا النظام الوطني نفسه، لأنه الإدارة المصرية لم تصنع شيئا في التعليم. لما جاء البريطانيون حدث ما يمكن أن نسميه ثورة، أما اتجاه هذه الثورة في اتجاه صحيح أو في اتجاه خطأ تختلف وجهات النظر، لكن هو ثورة حقيقية، لأنه لأول مرة يجيء نظام تعليمي مغاير. البريطانيون جاءوا بنظام تعليمي مغاير مع محاولتهم المزاوجة بينه وبين النظم التعليمية القائمة في البلد. فالإجابة على سؤالك إنه إلى أي مدى النظام التعليمي الكان موجود في السودان الوطني إلى أي مدى كان له أثر في الجنوب، وهذا الحديث الإجابة له على طريقين، اللي هو علماء التربية ودارسو علم التربية المقارنة يقولون انه النظم التعليمية للبلاد هي بالضبط مثل النظم الدستورية ومثل الآداب، يعني يمكن أن تدرس عبر الحقائق والتحليل والرؤية من الخارج، الرؤية العلمية، وأن شخصية الأمة تتجلى في نظمها الإدارية وفي نظمها التربوية وفي آدابها. النظام التربوي يبرز شخصية الأمة. هم لما نظروا إلى السودان نظروا على أنه هنالك سودانان، سودان شمالي وسموه عربي إسلامي وسودان جنوبي، وقلنا إنه حتى إخواننا وبعض إخواننا المصريين ساعدوا على هذا التقسيم. هذا التقسيم مسقط على السودان من الخارج، لأن السودان لا يعرف من نفسه شمالا وجنوبا بصورة دائمة. تذكر ذكرنا ده، قلنا إنه شمال الأمس جنوب الأمس هو شمال اليوم، وأن موقع السودان من الثقافة الأفريقية مثل موقع بلاد اليونان من الثقافة الأوروبية، وأن هذه الأمور الثقافة ينبغي أن تسير في مسارها الطبيعي. فإذا ما يسمى اليوم جنوب السودان هو واقع في خط المسار الطبيعي للتربية والتعليم السودانية الوطنية. وبطبيعة الحال ابتدأت هذه النظم تتسرب إلى الجنوب. يعني الإنسان لو مشى لغرب بحر الغزال مثلا، حيث سكن الشماليون بكثافة في إقليم غرب بحر الغزال، مناطق راجة ومناطق ديم الزبير وحتى في جهات ملكال وكذا، بدأ تتسرب الثقافة والحضارة من الشمال إلى الجنوب السودانية بحتا، لأنه طبعا الجنوب كان بمنأى عن هذه الحضارة والثقافة، مثلما كانت البلاد الأوروبية في الشمال يسموها بلاد البربر، البلاد الألمانية. يعني لما كانت اليونان متقدمة وروما متقدمة، شمال أوروبا كان متخلف جدا، ولكن الثقافة السائدة في اليونان وفي إيطاليا بدأت تتسرب هناك من ناحية، وكان لهم دور قوي جدا في تمكين السياسة. فبدأت الثقافة السائدة في الشمال في مسار الطبيعي ودخلت إلى الجنوب، ولذلك نحن ذكرنا قلنا ديو لو مضاه في الأسماء الجغرافية وفي الأسماء الأشخاص وحتى في المدارس، بدأت المدارس والخلاوي وكذا في الجنوب، تحديدا منطقة غربي بحر الغزال، منطقة غربي بحر الغزال، لأنها هي المنطقة أول المناطق التي وجد فيها تنظيم إداري بمعنى أسواق وتجارة وكذا. يعني منطقة فيها استقرار، وجد استقرار وربط تجاري، لأن كانت تجارتها عبر دارفور وكذا. وتبعت غرب بحر الغزال مناطق ملكال وغيرها، يعني وجد التعليم كما وجد التداخل والاختلاط الأسري، يعني حصل التزاوج والتوالد، حصل التزاوج والتوالد، ده كله شيء طبيعي في حياة الأمة السودانية. والسوداني العايش داخل السودان يدرك هذا، لكن الرجل الوافد من الخارج سواء كان من المنطقة العربية الإسلامية اللي هي داخل الكيان السياسي الإسلامي، والذي تعود أنه يقسم الأمور إلى إسلامي وغير إسلامي، أول ما دخل إلى السودان هو يتكلم عن السودان الإسلامي والسودان غير الإسلامي. ونحن قلنا في تاريخ التربية السودانية الأمر أمر انسياب طبيعي، كيف أنا أقسم البلد على أساس إسلامي وغير إسلامي، وحتى في الحفريات الأثرية مقابر نفسها من العهد المروي ما تغيرت، مش كده؟ يعني التكسيم ما قائم على أساس الدين، لكن التكسيم كان قائم على أساس أنه أنت عندك حضارة وطنية، ثقافة وطنية، تعليم وطني متمدد في مساره الطبيعي. فنحن الآن أمام مشكلة نشأت عن جهل بحقائق الأمور. يعني البريطانيون لما أغلقوا الجنوب، حتى إنه افتكروا إنه هناك هيمنة من الشمال على الجنوب، لأنه في ذهنهم الأقطار العربية الإسلامية في الشمال، والأقطار العربية الإسلامية في الشمال كان بينه وبين أوروبا حروب لو تلاحظ وفتوحات وكذا، وأعتقد أن الأمر هنا لن يتم إلا عبر الحروب والفتوحات، مع أن الأمر طبيعي انسياج طبيعي. أغلقوا الجنوب وافتكروا أنه هنا ثقافتان، فتنمى الثقافة الموجودة في الشمال على حالها وتنمى الثقافة الموجودة في الجنوب على حالها، وفات عليهم أن الجنوب ما هو إلا خامة طبيعية للحادث في الشمال، لأنه قبل مدة لما كانت سنار، لما كانت ثوبة عمرانة، مناطق سنار كانت مثل مناطق جنوب السودان الآن، ولذلك كانت خامة طبيعية، وسرعان ما انتقلت الأمور جنوبا. لماذا تخيل المستعمر منطقة جنوب السودان على وجه التحديد؟ ظهر هذا من خلال إجابتك السابقة. نعم. لكن هل هنالك كانت مناطق مغلقة أو مقفولة غير جنوب السودان؟ طبعا مناطق التي لا تتكلم العربية، وهذا أيضا من الهفوات في التقسيم التربوي، هفوات في التقسيم التربوي، لأنه علماء التربية في تعريفهم للأمة ما هو من الأشياء التي ينظر فيها دارس علم التربية المقارن، إنه البعد القومي، فالأمة من الأمم لا تعرف باللغة. تذكر ذكرنا ده، قلنا إنه يعني ماذا الضرورة حجم الناس المنحدرين من أعراق عربية يكون بعدد المتكلمين باللغة العربية، ولا في أمريكا مثلا عدد المتكلمين بالإنجليزية لا يتناسب مع عدد الذين ينحدرون من أصل إنجليزي أصلا. جميل. وهم نظروا إلى شمال السودان ويتكلم عامية عربية، ونظروا إلى جبال النوبة ووجدوا أن العربية غير كثيرة في جبال النوبة، ونظروا إلى جنوب السودان، ونظروا إلى مناطق الإنجسنة، فقالوا هذه المناطق إذن هي ليست جزء من السودان العربي الإسلامي. ولكن فات عليهم انه مثلا الضماغلة، المحس، الزغاوة، الفور، البجة، هؤلاء يعني لا يحلم انسان ان يقول انهم غير سودانيين، وهم لا يتكلمون العربية. ولذلك الرابط بين اقاليم السودان ليس اللغة، الرابط بين اقاليم السودان ليس اللغة، ولكن الانتماء الى ثقافة جامعة. صحيح طبعا كل إقليم عنده لونيته، لكن هناك ثقافة جامعة مثل أوروبا. يعني أنت لو نظرت إلى أوروبا تشعر أنه هناك ثقافة أوروبية جامعة، ولذلك نحن أمام ثقافة أفريقية جامعة. هذا القطر جزء من أفريقيا السودان، ولذلك نحن في بداية هذا البرنامج قلنا نحن نتكلم عن الأمة السودانية، وهذه الأمة السودانية مكونة من عناصر، وهذه العناصر بينها تمازج وتداخل لأسباب موجودة في معطيات تاريخها الاجتماعي، ولدوافع كثيرة جدا، منها دوافع المصلحة الغذائية والمصلحة الإنتاجية والتجارة وإلى آخره. ودا أعتقد أنه التفاوت بين الرؤية الوطنية للأمور والرؤية البريطانية للأمور هو الذي قاد من منظور التعليم فقط لا من منظور السياسة، هو الذي قاد إلى إغلاق الجنوب. هم من رؤية بريطانية قائمة على أنه أنت في كل بلد أفريقي تنمي الثقافة الموجودة، ونظروا إلى السودان وقالوا فيه ثقافتان، وننمي في الشمال ثقافة وننمي في الجنوب ثقافة. ولعلك تذكر نحن قلنا حتى افتراض انه كل ما يسود مثلا في مصر او في سوريا حتى في من باب التربية والتعليم والثقافة الإسلامية التجربة، ماذا الضرورة هو صالح 100% للسودان؟ تذكر وقلنا انه المعلمين في ايام الفونج اخذوا من الازهر واخذوا من غيره، ولكن كيفوا لما يتماشى مع السودان. لاحظت؟ نعم. حتى كلمة الخلوة كمصطلح علمي في السودان غير مستعملة في البلاد العربية الإسلامية الأخرى للمدرسة. معناه إذن الرؤية التربوية السودانية مستقلة مع وجود اللغة العربية والمنهج الإسلامي. هناك سؤال يقودني من خلال هذا السرد الذي ذكرته. المتتبع أو الملاحظ للمثقفين الجنوبيين يجد أنهم معظمهم أكمل تعليمه في جامعة ماكري على وجه التحديد في يوغندا. وأنت ذكرت أن المستعمر واحدة من فلسفاته أن يتعامل مع اللغة الموجودة، لكن أغلب اللغة كانت سائلة كانت اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية هم في تقاريرهم ذكروا ده، قالوا إنه المفترض إنه حيث تكون هناك لغة جامعة يدرس بها، ولكن في أفريقيا قل ما تجد لغة جامعة، يعني في منطقة راجة واحدة ممكن تجد 10 لغات. فهم قالوا إذن الحل حيث لا تكون هناك لغة جامعة أو لغة مؤهلة، لأن بحسب قاموسة تكون لغة التعليم، استعمل طبعا بطبيعة الحال اللغة الإنجليزية. وجامعة ماكريرا هي تجيبك على السؤال، هي فتحت لتتماشى مع المناطق في الجنوب، وكان هناك حديث كثير. تجربة جامعة ماكرير هي التي ارتكزوا عليها في الدعوة إلى ترقية كلية غردون من قسم ثانوي إلى كلية جامعية. يعني هل هي ثالث لغردون؟ لا، ماكرير سابقة لغردون. أيوة. ماكرير كجامعة سابقة لغردون. والتقارير الإدارية البريطانية في السودان، غردون كانت ثانوية، كانت مدرسة ثانوية لما كان ماكرير حاول يعملها كلية، أردون كانت مدرسة ثانوية في أوغندا. فقاموا قالوا والله تجربة ماكرير تدعونا إلى أنه نرفع هذه المدرسة الثانوية اللي هي الكلية القديمة إلى كلية جامعية، ورفعت إلى كلية جامعية وحولت المدارس الثانوية، فتحت وادي سيدنا وفتحت فرطقة دي الكلية القديمة لما انتهت، ورفعت إلى كلية جامعية، وده كان تقريبا في منتصف الأربعينات. لماذا تفتر اتجاه المثقفين الجنوبيين إلى ماكرير؟ ما لأنه هو المثقف الجنوبي ده من يوم ما خلاص فكروا في أنه ينموه كأفريقي، على أنه لا علاقة له بالشمال، دي كانت فكرة البريطانيين. وماكرير عملت سنتر أو مركز للتعليم في المستعمرات البريطانية في المحيط ذاك، لم تكن قاصرة على يوغندا فقط. نعم، ما بالضرورة يعني هي ما بالضرورة هي فتحت في يوغندا، لكن طبعا العالم المستعمرات البريطانية كل واحد، فلذلك هو أصلح يرى، كانوا يعتقدون أنه هو أقرب له الناس العايشة في يوغندا من الناس العايشة في شمال السودان. وطبعا الوقائع كذبت هذا، لأنه رغم الإغلاق ورغم كل شيء أصبحت التمازج الثقافي بين الشمال والجنوب ما وقف، لأنه دي عملية زي ما قلت لك تاريخية مستمرة من عصور سحيقة من عصر الفراعنة، وما في جنوب مطلق. ولذلك اليوم يعني وصلنا إلى حد قارب أن لا تفرق بين جنوبي وشمالي من حيث اللغة ومن حيث المظهر العام ومن حيث المأخذ العام، يعني حتى الآن كل الجنوبيين يتكلمون العامية العربية التي كانت في فائدة في الشمال، وما كل الشماليين كانوا يتكلمون هذه العامية، ذكرنا هذا. نعم. نتوقف عند جنوب الوطن الحبيب، وما زلنا نتحدث عن التعليم، كيف كانت تفاصيل الدراسة وكيف تم تمكين وتمكين ذلك؟ نعم، الحقيقة عوضا عن الحديث عن تفاصيل الدراسة، ويمكن هذا نتحدث عنه في وقت لأنه يدخلنا في تفاصيل دقيقة، وانت لو تلاحظ نحن نتهرب عن التفاصيل الدقيقة لأنها تقودنا إلى مزلقان التاريخ. نعم. يعني نحن لا نؤرخ إلى أنه يوم كذا شهر كذا فتحت المدرسة الفلانية وادخل أشياء، نترك هذا للمؤرخين. لكن الموضوع الذي سأثرته من أول الحلقة هو موضوع دوشان، اللي هو نحن تكلمنا الآن عن التربية في السودان منذ القدم إلى اليوم، ووصلنا إلى أنه هناك نظامان اليوم في البلد للتعليم، نظام تقليدي وطني عاش قرونا طويلة واعتراه الضعف حينا والقوة حينا، واختلفت المواد محل الدراسة، وإن كانت الفلسفة والسياسة العامة والأسس التي بني عليها التعليم واقفة ومستمرة. ونظام أحدثه البريطانيون في محاولة المزاوجة بين ما هو وطني وبين ما يعتقدون فيه المدنية، وهذا مؤثر قوي جدا، وهذه الثنائية كنا دعونا إلى إزالتها. والحقيقة بداية معالجة هذه الثنائية تأتي بوضع اليد على الأسس التي قام عليها كل تعليم، يعني على أي شيء من الأسس قام التعليم الذي أحدثه البريطانيون والذي هو التعليم المؤثر اليوم في السودان. نعم. في كل المدارس الثانوية، وعلى أي أسس فلسفية ارتكز التعليم الوطني الكان مستمر من أيام المرويين ومن قبل المرويين وعبر ثوبة وعبر سنار وعبر القرن التاسع عشر وإلى اليوم. جميل. هو ده أعتقد الموضوع ممكن بيساعدنا حتى في فهم المشكلات في الجنوب وفي الشمال. نعم، حينما سألت عن التفاصيل كنت أعني يعني بالضبط كيف استطاع المستعمر أن يتعامل مع واقع الحياة في جنوب الوطن الحبيب من خلال التحول من اللغة المحلية إلى اللغة الإنجليزية. نعم. والشق الثاني نفسه، هل قام بهذه العملية التربوية في جنوب الوطن الحبيب كوادر بشرية سودانية أم أتوا بآخرين من خارج السودان؟ نعم نعم، هو الحقيقة التعليم في الجنوب أول ما بدأ كان أساسا بدأوه المبشرين، وهؤلاء المبشرون جاءوا من خارج السودان بطبيعة الحال، ولكن هم نموا كوادر، والكوادر كانت من جنوب السودان نفسه، الكوادر نفسها كانت من جنوب السودان، هذا هو ما حدث. واللغة الأجنبية الإنجليزي زي ما قلت لك ما كان من شأنهم إنه يحولوا الإنسان إلى إنجليزي أسود، خلاف الفرنسيين. الفرنسيين مثلا انطلاقا من مبادئ الثورة الفرنسية يعتقدون أن الخير في كل أن خير كل الخير، فأنه تنشر مبادئ الثورة الفرنسية ويعطى الطالب في المستعمرة الفرنسية نفس الفرصة التي يعطاها الطالب في باريس، وإنه يجود الفرنسية مثل ما يجودها الولد الفرنسي، وده منظور الفرنسيين في فلسفتهم. الإنجليز بيحاولوا يساعدون واقع الحال، وكان الهدف إنه ينمى الجنوب بحيث يكون مستقل تماما بنفسه، ولكن الأيام والوقائع كذبت الرؤية، لأنهم رأوا في الجنوب شيء مغاير للشمال، وما كانوا مكتشفين هذا التسلسل المنطقي لانتقال الثقافة من الشمال إلى الجنوب، لا أقول ثقافة الشمال ولكن ثقافة وادي النيل الموجودة أصلا من عهد الفراعنة، غاب عنهم هذا الأمر وعملوا بمعزل عنه، ولكن هذه القوة الاجتماعية انتصرت على فكرتهم، كأنه استمرت تتسرب الثقافة من الشمال إلى الجنوب. جميل. وأصبح من الصعب إنه يعني بمعزل عن تدريس اللغة العربية، تكلمت ملكات باللغة العربية وتكلمت واو باللغة العربية وتكلمت جوبا باللغة العربية قبل أن يكون هناك تعليم للغة العربية، وما هذا إلا للرابطة الحتمية إذا شئت في بين الشمال والجنوب. نعم. تكذيب الواقع لما هو مطروح من سياسة إنجليزية نتج عنه ماذا؟ ألم يؤدي هذا إلى أن يغير المستعمر سياساته تجاه جنوب السودان بعد الإغلاق؟ هو الواقع تكذيب الواقع كما سألت للسياسات، هم أحسوا الجيد في هؤلاء القوم الأوروبيين عموما والبريطانيين على وجه الخصوص إنهم دائما يخضعون للتسجيل وللدراسة تجاربهم، فكانوا متتبعين بشدة لما يجري، والواقع لم يكذبهم فقط في أنهم اكتشفوا أنه الثقافة منداحة من الشمال إلى الجنوب برغم الإغلاق فقط، لكن في ناحية أخرى حتى في الشمال إيقاع الحياة التجارية وإيقاع الحياة الصناعية على وجه الخصوص خلق نوع من التربية خارج المدارس كان أسرع إيقاعا من التربية الموجودة داخل المدارس، يعني ظهور طبقة عمال ونقابات عمال وأندية ثقافية وكذا، يعني وجدت نوع من التربية الغير خاضعة للرقابة تغابت مصلحة المعارف وماشى بإيقاع أسرع من إيقاع المدارس. وهم كتبوا ده في تقاريره إنه يعني عدد السرعة التي تفتح بها المدارس لا تتماشى والسرعة التي تنبعج بها هذه الثقافة غير المدرسية بين الناس. وهي الثقافة ما عندها ضابط طبعا من قبل الحكومة، هم أحسوا بهذا. فلذلك حتى في الشمال انفلت الأمر، وفي الجنوب بطبيعة الحال انفلت الأمر. وده بعد الحرب العالمية الذي قاد إلى فكرة الحكم الذاتي والجمعية التشريعية وإنهاء فكرة إغلاق المناطق المقفولة، وفتحت المناطق المقفولة، وبسرعة عدد من المثقفين الشماليين دخلوا إلى تلك المناطق وبدأوا يمارسون دورهم في التثقيف وفي كذا وفي كذا. وده تم في آخر الأربعينات طبعا، يعني من آخر الأربعينات دخلنا في حقبة جديدة اللي هو ما كان مغلقا كان مفتوح. أعتقد فتحهم لهذه المناطق المقفولة هو كفر منهم بفكرتهم القديمة في فصل الجنوب. لاحظت؟ يعني بعد 50 سنة اتضح لهم انهم كانوا مخطئين في بداية المسار، ولعلهم لو تنبهوا من الاول كانوا تنبهوا انه احسن طريقة لتنمية الجنوب هي نفس الطريقة البنوها لتنمية الشمال، انك انت تساعد اهل البلد في انهم ينموا ثقافتهم. ولذلك لو تركت البلاد مفتوحة، لأنهم خلوا الجنوب متخلف، يعني بعد 50 سنة الشمال تطور جدا واستفاد من هذه الحقن التربوية البريطانية في كلية غردون وفي المدارس الثانوية وكذا، ومن ما فيه من مدارس وطنية أصلا. ولذلك بقت المدارس الفتحة، وده سؤال الجبيل، في الشمال تستقبل أبناء الشمال فقط، لأنهم عندهم الاستعداد الابتدائي للدخول في أروقة التعليم. أبناء الجنوب نتيجة هذا الإغلاق تركوا يعني يعيشون يمكن في قرون ما قبل القرون الوسطى. الناس حتى المساكن، الملابس، الكذا، يعني الجنوب، الجنوبيين الشمال البريطانيين تركوا متخلف جدا جدا. وحرم، لعلك تذكر نحن ذكرنا قلنا انه هم قالوا الخلاوي اقوى رافد للتعليم في السودان. الشمال هم لما كان فيهم 40 مدرسة فقط كتاب استطاعوا بالميزانية يفتحوها، كان فيهم 1500 خلوة. السياسة التعليمية الوطنية السودانية التي لا تفرق بين جنوب وشمال ولا صغير ولا كبير كما قلنا، كانت مستعدة إن تغرق الجنوب بالمدارس وتمحو الأمية في الجنوب. الجنوب المستعد أصلا لأن يتلقى ما هو سائد في الشمال. كان ممكن يحدث هذا لو البريطانيين تركوا البلد كحالها، ولو كانوا أدركوا إنه والله الشمال والجنوب، ده الجنوب ما هو إلا خامة شمالية مستقبلية أو خامة سودانية أصلا، وإنه أحد العناصر المكونة للأمة السودانية، وإنه هذه أمة تتفاعل عناصرها بعضها مع بعض. لو أدركوا هذا، الاستعداد الوطني لفتح المدارس والذي يفوق أضعاف الاستعداد الحكومي بالميزانية المحدودة، كان فتحت في الجنوب مدارس كثيرة جدا جدا على حساب رأس المال الوطني نفسه بمعزل عن الدولة، وكان تثقف الجنوب وتحضر الجنوب وأصبح على قدم المساواة، لأنه أصله نظام التعليم في السودان قائم على المساواة. من خلال سردك في الحلقات الفائتة عن التعليم في السودان عبر برنامج أضواء على الحضارة السودانية، ذكرت بالدور الرائد للتجارة في إثراء التعليم. نعم. ألم يكن لها دورا في فترة الإغلاق؟ نعم، لها دور خطير، لأنه في فترة الإغلاق قناة الاتصال الوحيدة أصبحت عبر التجارة. ما كانوا يستطيعون أن يغلقوا التجارة، وبعدما أدخلوا الجنوب في إغلاق تأتى منه الجهل، كمان يتأتى منه المجاعة، لأن الجنوب مربوط بالشمال في تجارته. وجاء كان حب ينبههم إلى أنه هو غير مربوط بكينيا وبيوغندا وبتلك المناطق، وإنما هو مربوط بالشمال ويتلقى من الشمال التجارة. والشمال نفسه يتلقى من الجنوب التجارات الخامات، يعني نعشة الاقتصاد الشمالي لا تتم ولا نعشة الاقتصاد الجنوبي إلا بفتح ما أغلق أصلا. وكان سيتبع هذا فتح المدارس الجنوب، مثلما فتحت مدارس أهلية في الشمال وفتحت معاهد دينية في الشمال وفتحت خلاوي في الشمال، كان ستفتح هذه المعاهد والمدارس والخلاوي في الشمال. ومن ناحية يعني من ناحية فكر حر، من ناحية فكر حر، ما هو حتى المدارس التبشيرية ذاتها ما نابع من جنوب السودان، جميل، يعني كان حقه يترك الأمر لخيار أبناء الجنوب نفسه. والله هذه هي الخلوة وهذه الكنيسة، مش كده؟ نعم. يعني كان حقه يعطوا الفرصة للنظامين التعليمين الوطني والوافد إنه يفتحان في الجنوب معا، وهذه هي الخلوة لمن أراد وهذه هي الكنيسة لمن أراد. ونحن ذكرنا إنه في القرن الماضي حتى بعض أبناء الجاليات المسيحية من الأقباط كانوا يرسلون أولادهم للخلاوي بحسبانها مدارس تعليم، بحسبانها مدارس تعليم، لأنه هو يكتب ويقرأ ويكون صالح إلى أنه يتدرج، لأنه حتى المدارس الكتاب والمدارس الوسطى في عهد البريطانيين كانت تتلقى تلاميذها من خريج الخلاوي. فحرم الجنوب هذه الفرصة، يعني حرم فرصة ذهبية جدا إلى أنه تسود فيه عدد كبير جدا من المدارس السائدة في الشمال، ومدارس فلسفتها التعليمية أصلا قائمة على أن لا تفرق بين كبير أو صغير أو أسود أو أبيض أو رجل أو امرأة أو إلى آخره. يعني كان الخلوة ستكون مناخ جيد جدا للمعايشة في مساواة تامة بين كل التلاميذ شماليين وجنوبيين، وهذا حرم منه أيضا نتيجة خطأ البريطانيين في تقديرهم للموقف وفي إصرارهم على السياسة التي جاءوا بها إنك تنمي كل منطقة بما فيها من ثقافة. الأستاذ الدكتور جعفر مرغني الأستاذ بجامعة الخرطوم، ونحن عبر برنامج أضواء على الحضارة السودانية نحب أن نعطي المستمع الكريم ملخص ما قيل وزبدة الموضوع فيما يتعلق بالتعليم عبر أضواء الحضارة السودانية خاصة في جنوب الوطن الحبيب. نعم، نحن قلنا أنه أولا يعني أنا أكرر مرة أخرى بالنسبة لي أنا، ونحن نتكلم عن تجربة تعليمية امتدت لقرون في هذه الأمة السودانية، أذكر دائما بأنه ليس في السودان جنوب مطلق، شمال اليوم هو جنوب الأمس، وأن هذه التجربة التعليمية الضاربة في القدم قائمة على أسس فكرية وتربوية هي لمن درسها عن كسب تعبير صادق جدا لشخصية الأمة السودانية. ولذلك هي بدأت من عهد الفراعنة واستمرت عبر البركل، عبر البجراوية، عبر سنار، عبر ثوبة، هذه العواصم، وهذه التجربة هي التي صقلت المجتمع السوداني على ما هو عليه من تكافل، من مساواة، حتى لو كان هناك تفاوت في أسباب الرزق، يعني لا يشعر إنسان بدونية، ما في طبقية، ما في إلى آخر هذه الأشياء التي نريد الإطالة في الحديث عنها. هذه التجربة مرت بحقب يتدنى المنهج ويقوى، ولكن السياسة واحدة، وقلنا إنه احتكت عبر مسارها الطويل بثقافات خارج من خارج السودان، وده كان باختيار طبيعي من السودانيين، وإنه قلنا إنه في الفترة المروية أدخلوا الفلسفة اليونانية وما يتبعها من الرياضيات والفلك وكذا وكذا في المدارس أو في الخلاوي السودانية، وأنه استمر هذا الحال إلى أن انحطت أوضاع الأمة نفسها وتفككت. والتعليم كما قلنا إنه هو مظهر معبر عن واقع الأمة، فتدهور التعليم لما تدهورت أحوال الأمة في آخر أيام ثوبة، لما جاء الفونج التفت الناس إلى أشياء والتفتوا إلى التعليم، وقلنا أقوى مظهر لدولة الفون هي إعادة الوحدة للسودان المفكك، الوحدة السياسية. والتعبير التعليمي كان واضح عن هذا، لأن مدارس السودان كانت بيناتها وحدة تامة، يعني المدارس من الشمال والشرق والغرب والجنوب كانت بتدرس نفس المنهج، عندها نفس الشخصية، تدار بنفس السياسة. بل كانت المدارس كما لاحظ كثير من الرحالة فوق الخلافات القبلية، يعني مثلا يكون أفرض بين الشايدية والجعاليين حروبات مثل ما يكون عادة، لكن تجد في خلاوي الشايدية كثير من أبناء الجنوب الجعاليين يدرسون. يعني ده لاحظوه الرحال اللي جاءوا للسودان، قالوا إنه المدارس فوق الخلافات المحلية، أحيانا يكون حرب بين قبيلتين لكن أبناء هذه القبيلة مستضافون في خلاوي تلك القبيلة أو الموجودة في أرض القبيلة الأخرى. وظاهرة إذن الوحدة من الأسس التي ركزها التعليم في البلد هو الوحدة القومية من أطراف البلد، لأنه غير أن المدارس تدرس منهج واحد، لاحظ سوف سرعان ما أصبح هناك لغة واحدة سائدة في كل عهد من العهود. يعني قلنا العربية كانت سائدة، قبلها كانت النوبية سائدة، الديانة موحدة، مأخذ الناس في حياتهم موحد، فهمهم للأمور موحد. فهذا التعليم الوطني وحدة من أسسه الأصلية القائم عليها هو تركيز الوحدة القومية بين الناس. ومثلما أنها مركزة في الوحدة القومية في الداخل، كذلك إبراز استقلالية أو شخصية السودان المتميزة. حتى لما درسوا المنهج العربي الإسلامي كيفوا هذا المنهج العربي الإسلامي بما يتماشى والواقع الداخلي، وده يدل على أنه كان عندهم قدرة جيدة جدا في التمييز التربوي المعلمين، لأنه ما بالضرورة كل ما ساد مثلا وصلح في سوريا يسود ويصلح في السودان، قد تجد قاسم مشترك واسع جدا، لكن هناك تفاصيل ليست بالضرورة. وهذا غائب اليوم. اليوم في مدارسنا نحن مثلا نجيب كتاب برمته من العراق أو من سوريا أو من مصر وندرسه في السودان. وأنا أضرب بعض الأمثلة دائما، مثلا بندرس شعر المتنبي وهجاء المتنبي لكافور، وهذا الهجاء كله عنصري، وننسى أنه مثلا كافور سوداني من بنغلة. أنا ممكن أدرس شعر المتنبي، لكن لا بد في زاوية من زوايا المنهج أدرس سيرة كافور في كتاب مطالعة، في كتاب تاريخي كذا، لأن سيرته ناطعة. يعني المنهج يحتاج إلى غربلة، وكنا تكلمنا عن هذا في الماضي، وتكلمنا حتى عن التفاوت في التعبير اللغوي أحيانا، لأنه نحن في جنوب السرطان وهم شمال السرطان، ونحتاج إلى اختيار في الكتب. القائمون على التربية والتعليم في السودان يوم أن كان السودان مستقلا حتى عام 1820 مستقلا بفكره تماما، كانوا يستطيعون هذا التمييز. يعني لما أدخلوا الفلسفة اليونانية لم تتغير شخصية السودان، ولما أدخلوا الثقافة العربية الإسلامية والدروس المستمدة من تلك المدارس لم تتغير شخصية السودان، ولما انتقل اللغة العامة الجامعة بين الناس من النوبية إلى العربية لم تتغير شخصية السودان. ونحن في مستقبل حلقاتنا لما نتكلم عن خصائص الأمة السودانية إن شاء الله سنبرز الكثير من الخصائص الظلت ثابتة عبر الانتقال فينا إلى تجربة التربية البريطانية. تجربة التربية البريطانية نعتقد عودة إلى تكملة نواقص المنهج من ناحية، مثلما تيقظ المرويون إلى نواقص وأدخلوها من اليونان، مرة أخرى رجعنا إلى أوروبا نستعير منها النواقص في المنهج. لكن الفرق الآن، المرة الأولى كان باختيار سوداني، وهذه المرة باختيار بريطاني، تكملة النواقص باختيار بريطاني. ولذلك البريطانيون صنعوا مدارس مستقلة ليدرسوا فيها نواقص المنهج التربوي السوداني، ولم يلتفتوا إلى توحيد المدارس السودانية، لأنه ظلت المدارس الوطنية المتمثلة في الخلاوي كما هي. ولما جاء الاستقلال كانت بالطبيعي تكون في دعوة لتوحيد المنهج، وكل الحصل إنه حولت المعاهد الدينية اللي هي ناشئة على الخلاوي أصلا إلى مدارس، حتى إنه نواقص المنهج تكون غير موجودة. ولكن لم يلتفتوا إلى إنه الأمر ليس أمر مواد تعليمية تدرس داخل الفصل، الأسس التي يبنى عليها التعليم. يعني كان بعد الاستقلال حب يطرح السؤال والذي ينبغي أن يطرح إلى الآن، ما هي الأسس التي يبنى عليها التعليم؟ يعني ما بالضرورة أنا لا تساءل الآن عن إنه هذا التعليم يدرس كيمياء أو حساب أو قرآن أو تاريخ أو تاريخ إسلامي أو تاريخ أوروبي، دي مناهج داخل أروقة الفصول، ليس هذا سؤالنا. سؤالنا ما هي الفلسفة التي يقوم عليها، أي غايات يخدمها هذا التعليم، وما هي السياسات التي تدار بها المدارس. إحنا لاحظنا إن المدارس الوطنية المتمثلة في الخلاوي الآن تدنى جدا المنهج الذي يدرس قرآن وشوية لغة عربية، مش كده؟ ما في شيء آخر، لكن هي متماسكة في اقتصادياتها وفي احتكاكها بالمجتمع حيث وجدت أكثر من المدارس. وقلنا كان عندهم دور حقيقي في المشاكل الاجتماعية أيام المجاعة، والمدارس ما كان عندها دور. فنحن الآن حب نبحث عن نظام تعليمي يتماشى مع احتياجات الأمة من ناحية ويعكس شخصية الأمة. وأنا أعتقد الاضطراب الموجود في التعليم الآن، لأنه عندنا نظم كثيرة، مش كده؟ كان عندك منهج مصري ومنهج بريطاني ومنهج سوداني ومنهج خلاوي، وتكفي اليوم وتفتح يوم وتدمج يوم وتفك مرحلة، مش كده؟ يعني يمكن خلال الثلاثين سنة الأخيرة، خلال الثلاثين سنة الأخيرة ما في أي استقرار لنظام تعليمي واحد. كثر الحديث عن السلم التعليمي. أيوة، وعلماء التربية يقولون إنه النظام التعليمي يعكس شخصية الأمة، مثله مثل الدستور ومثله مثل الأدب. ولذلك أنا أعتقد هذا يعكس إن شخصية الأمة مضطربة. جميل. من ناحية أخرى النظام التعليمي لا يعكس شخصية الأمة فقط، ولكنه يصقل الأمة إلى اتجاه معين. فإذا كان النظام يعني يشخص ويعالج أنظمة أخرى تشخص ولا تعالج، يعني أحيانا الواقع السياسي المضطرب مثلا، مثلا عدم استقرار حكومة في البلد يعكس أن البلد غير مستقر، لكن قد لا يستطيع أن يعالج. أما التعليم فحقه يكون فيه التشخيص وفيه العلاج. فالتشخيص الآن هناك قلق، هذا القلق لا يعالج إلا من خلال قناة التربية والتعليم نفسها، ولكن لن يعالج إلا إذا اكتشفنا الأسس التاريخية القائم عليها التعليم الوطني، وحاولنا إنه نستفيد من تجربة البريطانيين في إنه تمتن هذه الأسس وتحقن بما تحتاج إليه. هذا الذي يمكن نخلص إليه من خلاصة ما قلناه في هذه الحلقات، كان هدفنا هذا. من خلال الحديث عن وجود نسيج سوداني موحد في إطار وضع أساس متين للتعليم في السودان، ألا يؤثر هذا من خلال اختلاف البيئات واختلاف اللغات واختلاف العادات والتقاليد في الصعيد وجود مثل ما ذكرت؟ اختلاف العادات والتقاليد وكذا وكذا كعامل يعني يدعونا إلى أنه نعترف بالخطأ الذي وقع فيه البريطانيون أنه صواب. قلنا لما نظروا إلى السودان قالوا هاتان أمتان متباينتان، وبعد 50 سنة صبح لهم لا، إنه هذه أمة واحدة متفاوتة الأحوال، يعني بلد منمى وبلد غير منمى، وبالتالي وبلد رعوي وبلد مدني، ولكن هي أمة واحدة متفاوتة الأحوال، مش مختلفة الأحوال، متفاوتة الأحوال. يعني أنا ممكن أجيب لك أخوان لأم وأب، واحد خليل قرع غنم، واحد مهندس، وواحد مزارع، وبعدين لما تدخل بيت كل واحد فيهم هتشعر بأنه مختلفين، لكن هم متفاوتو الأحوال، ولكن يسهل جدا إنك تجمعهم في مجتمع واحد مع احتفاظهم بهذه الأحوال المتفاوتة. خلي الراعي راعي والمزارع مزارع والتاجر تاجر والمهندس مهندس، لكن هل الأمر فقط يقوم على المهنة أو على التفاوت؟ هناك جامع بين هؤلاء القوم في التفكير المتقارب. فإذا حتى لا نقع في هذا الخطأ نقول إنه السؤال كيف كان الأمر في الماضي. نحن لاحظنا على أيام السلطنة الزرقاء واللي كان بتحكم من أسوان في الشمال إلى فازغلي، ومن سواكن إلى دارفور، وهي تقريبا معظم السودان الموجود اليوم، لأن جنوب السودان كان قطع متناثرة. طيب إذا قلنا هذا معظم السودان الموجود الآن، كيف تأتى لهذا البلد المترامي أن يكون فيه نظام تعليم موحد على أيام الفونج وما قبل الفونج؟ وتنبهوا هم إلى أداة التعليم في الوحدة الوطنية لما حدث في القرن الثاني من عصر دولة الفونج. بالمناسبة كادت الوحدة تتفكك سياسيا، يعني لما العبدالله ساروا على الفونج، عبدالله في الشمال وهم حكام شمال السودان ساروا على السلطنة في سنار، انت تعرف وقعت حرب ودحر العبدالله، وبالقوة العسكرية تأتى للسلطان في النار انه يوحد البلد. ولكن هذا السلطان بادر وعمل شيء، انه رفع من شأن المعلمين، يعني طوالي جاب ادريس ودى الارباب وقال له لو عاوز انا اقسم لك ارضي من العسل الى البصر، معناها يديه يطلق يده في ميزانية تخليه يتحرك، مش كده؟ وجاب الشيخ صغيرون من مروي من خلاوي شايقية وقال له تجينا في الصعيد، والصعيد الذي اختاره له واقع ضمن اطار مملكة العبدالله. يعني احدث اصلاحات كثيرة جدا في التعليم هذا السلطان، والهدف انه شعر بانه اقوى الاشياء الفاعلة في الوحدة الوطنية هي المدارس، وفعلا اثرت هذه المدارس في الوحدة الوطنية تأثير كبير جدا جدا. الاستاذ الدكتور جعفر مرغني، شكرا لك عبر هذه الحلقة من برنامج اضواء على الحضارة السودانية، واذكر سامعي الكرام بان هذا البرنامج يعاد يوم الاربعاء الساعة 1:30، ويبث لأول مرة يوم الأحد الساعة 10 مساء. وأذكرهم بالعنوان البريدي وهو الإذاعة السودانية، صندوق بريد 572، أضواء على الحضارة السودانية، الأستاذ الدكتور جعفر مرغني. الشكر للزميل عبد الباقي الجيل سليمان من التغطية الخارجية، وللزميل الطاهر حسن الطاهر، وللزميل صلاح صديق نورين في الإشراف، ومها الأمين في المونتاج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أضواء على الحضارة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. محمد عبد الكريم عبد الله. الحلقات الأستاذ الدكتور جعفر مرغني.